مكسرة، ويكون بصوت المغني الذي يكسر صوته، والمغنية فيما يتعلق بالحرام والدعوة إلى الفواحش والمنكرات وحب فلان وحب فلانة وصفة فلان وصفة فلان وما أشبه ذلك ما يحرك الغرائز ويدعو إلى الشيطان والفساد والزنا. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع الآن. هذه الأغاني الضارة في التلفاز وفي الإذاعة وفي المسجلات وفي غير ذلك، هذا هو شأنها إلا من رحم ربه إلا ما شاء الله. فخطرها كبير وبلاؤها عظيم، فالواجب العلاج بأنجع وسيلة وبأنجع أسلوب حتى يسلم الناس من شرها، وحتى يحل محلها ما أباح الله من الأشعار الطيبة النافعة والقصائد النافعة بألحان الرجال بلحون الرجال العرب لا بلحون النساء، بل يجب منع ذلك من جهة النساء معا باتا، وأن تكون القصائد المفيدة بألحان الرجال وبلغة العرب وبالألفاظ الواضحة البعيدة عن كل شر، ويتحل محل الأغاني المنكرة والأغاني الخليعة الفاسدة المفسدة. وأما آلات الملاهي فكلها شر وكلها بلاء وكلها محرمة بلا شك. وسمعتم ما أجاب به الشيخ زين العرض النجدية، وأنها في أسم المحل حقيقتها تدرب على حمل السلاح والكر والفر، وهي من جنس ما فعل الحبشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لعبوا في المسجد بحرص النبي عليه الصلاة والسلام وبإقراره لهم، وكانوا يلعبون بحرابهم وهي رماح قصيرة وبالدرق وبالتروس كرا وفرا، حتى يتدرب الناظر والعامل معهم على مثل هذا في الحروب. وكانت الحبشة لها رمي بالحربة، لها رمي شديد مؤثر في الجهاد، فالتدرب مثل هذا في الكر والفر بحمل السلاح بالبندق والسيف والرماح والحراب والدرق كرا وفرا وتنوعا في الرمي وتنوعا في الكر والفر، هذا له وجهه وله أسلوبه وله وجهه الشرعي ولا حرج فيه، ما لم يكن فيه اختلاط بالنساء وما لم يكن فيه منكر آخر. فالحاصل أن ما يؤيد الله به الإسلام ويعين به المجاهدين هو المطلوب، بشرط لا يكون من طريق الحرام، بشرط لا يكون فيه آلة محرمة، وبشرط لا يكون فيه عمل محرم. فتستعمل الآلات الشرعية والآلات الحربية بالطرق الإسلامية، لا بالطرق الشيطانية ولا بالطرق النسائية ولا بالطرق المحرمة. وما يقع من استعمال الرباب والعود والكمان وأشباه ذلك والطبول مع الأغاني، كل هذا من المحرمات، كل هذا من المنكرات التي تثير الشر والفساد في القلوب. ولهذا سمعت قول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، يعني ينبت بغض الحق وكراهة الحق والتلذذ بالباطل والتلذذ بالفواحش والمنكرات، ينبت في القلب هذا الشر. لأن النفاق أن تنبر خلاف ما تظهر، هذا المنافق، المنافق باطنه خراب وظاهره مع المسلمين، هذا حال المنافق، باطنه خراب يكذب الله ورسوله وينكر الحق ويؤيد الباطل وهو في الظاهر مع المسلمين تقية أو لحظ عاجل أو لأسباب أخرى، يتقي بذلك ما عند المسلمين فيتظاهر بالإسلام وهو مع الكفار في الباطل. فالأغاني والملائكة تنبت هذا النفاق، نعوذ بالله، تنبت في القلوب كراهة الحق، كراهة القرآن، كراهة مجالس الذكر، مجالس العلم، كراهة العبادات والصلوات، الرضا بكل فسق وكل بلاء، هذا من آثارها في القلوب، حتى يظلم القلب وحتى يسود القلب وحتى ينحرف عن الهدى. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين. فالواجب عليك أيها المسلم أن تتقي الله أينما كنت، وأن تحذر أسباب الهلاك، وأن تحذر ذلك من حولك من أهل وأولاد وجيران وغيرهم، وأن تعين على الحق أينما كنت، وأن تعين على ترك الباطل أينما كنت، وأن تكون صادقا في ذلك. لا تخف الله لومة لائم، ولا تقول الأمر وقد فرض وانتهى وتستسلم للباطل، لا، بل عليك أن تحمل السلاح دائما، عليك الجهاد، عليك يعني أن تنكر المنكر وأن تدعو إلى الحق، يعني أن تكون أبدا في جهاد وفي صبر ومصابرة لإقرار الحق وللدعوة إليه بكلامك الطيب وأسلوبك الحسن، لا بالعنف والشدة، بل تكون مجاهدا بقولك وجهادك ودعوتك إلى الله وأمرك بالمعروف وإنكارك للمنكر. فإن الدعوة إلى الله جهاد، الدعوة إلى الله جهاد، والمعروف أنه جهاد، وهذا سلاح المؤمن، سلاح ينفع الله به العباد، ليس السلاح بالسيف والحداد فقط والبندق فقط، لا، هذه دعوة سلاح ينفع الله به العباد بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن وإقامة الأدلة، كما قال الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلمين. لا تيأس، لا ينبغي اليأس، بل ينبغي المؤمن أن يكون أبدا حريصا على الحق، طالبا له، دائما إليه، راغبا فيه مراقبا فيه، ولا يقول الأمر قد فرط وانتهى الأمر وهلك الناس، لا، الناس فيهم بقية الخير وفيهم بقية المحبة للخير وبقية الرغبة في الحق، فعليك أن تشارك في الخير وأن تحذر الباطل وأن تحذر من الباطل وأن لا تيأس من إقامة الحق ومن القضاء على الباطل منك ومن إخوانك ومن دولتك ومن سائر إخوانك المسلمين بالتعاون على البر والتقوى وبالتواصي بالحق والصبر عليه. وإذا يئس الناس وأخلدوا للبطالة وأخلدوا للياس ساد المنكر وانتشر المنكر وقل الخير ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن ما داموا يشعرون بالواجب وما داموا يعملون ويكافحون فإن الشر ينقص والخير يكثر. ولا يخفى ما وجد الآن بحمد الله من الحركات الكثيرة الإسلامية في الشباب وغير الشباب، هذا يبشر بخير، يبشر بخير كثير. وهناك حركات ضارة أخرى شيطانية خبيثة تذر بشر. فالواجب الكفاح والواجب تأييد الحق ومن قام به والحرص على كبت الباطل ومن قام به وقضى عليه حسب الطاقة والإمكان بالتعاون على البر والتقوى بالتواصي بالحق والصبر عليه. وهكذا مناصحة ولاة الأمور، مناصحة أعيان البلاد، مناصحة من تستطيع أن تنصحه، لأن الدين النصيحة. فلا تيأس ولا تقول هذا أمر انتهى، لا، عليك بالنصيحة والتوجيه الخير. والله يقول جل وعلا: ولا تيأسوا من روح الله. فعلينا أن ننصح لله ولعباد الله. والله يقول سبحانه في أوصاف الرابحين في أوصاف الناجين: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صفة الرابحين، وهذه العناصر الأربعة هي أصول النجاة وهي أسباب السعادة وهي أصول صلاح المجتمع. فكل مجتمع يستقيم على هذه الأصول الأربعة من الإيمان بالله ورسوله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر فهو مجتمع صالح، مجتمع سعيد رابح. وإذا تخلى المجتمع عن هذه الأصول الأربعة أو بعضها جاءت إليه الخسارة من كل جانب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق، وجزى الله أصحاب الفضيلة عن ندبتهم خيرا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ورزقنا جميعا وإياكم صلاح القلوب وصلاح الأعمال والهداية إلى خير طريق. كما أسأله سبحانه يوفق ولاة أمرنا لما في رضاه، وأن يعينهم على قمع الباطل وعلى إظهار الحق وعلى إصلاح الأوضاع، وأن يصلح لهم البطانة ويوفقهم لكل خير ويعينهم عليه وأن يعيذهم من كل شر، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. وفي الحقيقة هذا الموضوع قد أخذ حقه من البحث والمناقشة، وأجاب أصحاب الفضيلة مع سماحة الشيخ على ما ورد إلينا من أسئلة تصل بالموضوع، وبقي هنا بعض الأسئلة الملحة لابد أن نستأذن إخواننا في عرضها. سماحة الشيخ، يصلكم معادي الورقة رقم تليفون مدرس للموسيقى الغربية يوجد له إعلانات خاصة موجودة بالبقالات في منطقة السليمانية والعليا بالرياض، نرجو اتخاذ اللازم خوفا من أن يكون هذا المدرس له اتجاهات ونشاطات أخرى، وعنوان البقالة موجود خلف هذه الورقة وصندوق البريد والتليفون موجود بها. هذا شيء. الشيء الآخر، هنا رسالة في مظروف مكتوب عليه بالإنجليزي إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله: هذه الرسائل ترد بالبريد إلى شباب المسلمين ويقوم بفرزها مسؤول البريد، وهذه الرسائل تدعو إلى الاشتراك بنوادي الفجور والدعارة، وأنتم تعرفون مدى هذه الرسائل، فهل نجد عندكم لها حل يحمي أبناء المسلمين؟ جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. هذا واقع من مدة طويلة، هذا واقع من مدة طويلة، هذه الرسائل من النصارى وغيرهم من مدة طويلة، وقد أبلغ المسؤولون بها غير مرة ولهم بها جهود، نسأل الله يعينه في محاربتها والقضاء عليها. ولا شك أن النصارى واليهود وسائر الكفرة له نشاط متواصل في إضلال الناس اتباعا للشيطان، وهم من الشياطين، هم من شياطين الإنس وشياطين الإنس قد يكون في بعض الأحيان أقوى وأشد خطرا من شياطين الجن نسأل الله العافية. فينبغي لكل مؤمن أن يحذر شر شياطين الإنس كما يحذر شياطين الجن أو أكثر، وأن يستعيذ بالله من شر الجميع، وأن يبذل الوسع في محاربة دعوتهم الباطلة والتعاون مع إخوانه في مضادتها ومحاربتها أكثر مما يتعاون أهل الباطل على نشر باطلهم. فإن النصارى وغيرهم عندهم تعاون كبير على نشر باطلهم والدعوة إلى باطلهم، فالواجب على أهل الإسلام أينما كانوا أن يكون نشاطهم أكبر في محاربة الباطل والقضاء عليه ومحاربة أسبابه ووسائله. نسأل الله للجميع العون والتوفيق والهداية. آمين. نرجو من سماحة صاحب الموسيقى سوف يلاحظ إن شاء الله. نعم. نرجو إيضاح وبيان معنى قوله رسول الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وما المقصود بذلك؟ بين العلماء ذلك وأن معناه يحسن صوته بالقرآن ويجهر به، أما كونه يقرأ قراءة ليس فيها تحزن ولا تخشع ما يكون لها أثر في القلوب، فينبغي للقارئ يحسن صوته ويتلذذ بالقراءة ويجهر بها إذا كان حوله من يستمع أو كان يلتذ بذلك حتى يستفيد ويفيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا أصواتكم بالقرآن، هكذا جاء الحديث، فتحسين الصوت بالقراءة وتجويد القراءة وتلذذ بالقراءة وتخشع فيها وتعزل مما يؤثر على القارئ ويؤثر على غيره في سماع كتاب الله. قال مر النبي ذات ليلة على أبي موسى الأشعري هو يقرأ، وكان الأشعريون لهم صوت حسن بالقرآن رضي الله عنهم، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم أبي موسى ويقرأ سمع له، فقال عند ذلك لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. فلما أصبح وجاء أبو موسى أخبره النبي بذلك، قال يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. المقصود أن تحسين الصوت بالقراءة لا أثر عظيم، فينبغي للقارئ يلاحظ هذا. ولهذا جاء في الحديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يشر به، قال العلماء معناه يحسن صوته به ويزين صوته ويتلذذ ويتخشع جاهرا به إذا كان عنده من يسمع ويستمع له أو كان يتلذذ بذلك ويتأثر بذلك. سماعة الشيخ أحد الأخوة جاء بهذا السؤال ومن مكان بعيد، قال أنا عبد العزيز بن عبد الله، أنا أرفع لسماحتكم بأنه صار بيني وبين زوجتي المدعوة خيرية بنت ضيف الله بن سعيد الشهراني خلاف مما أثار غضبي، وقد طلبت مني طلاقة وألحت علي في ذلك، فطلقتها طلقة واحدة الشهر الماضي، ثم أخذتها إلى بيت أبيها وسلمتها لأبيها، وصار بيننا نزاع وخرجت من عندهم وأنا منفعل وغير متيقن لما قلته، ولكن زوجتي وأبيها ذكروا أنني قلت لأبيها بنتك مطلقة بثلاثة المحرمات، وأنا لم أشعر بذلك من شدة الغضب، وقد استرجعت في تلك الليلة، وزوجتي لها مني أربعة أولاد صغار، ومن الصعب الفراق بيني وبينها وأيتام أولادنا. أيوة. تأتي في البيت إن شاء الله في دار الإفتاء يوم السبت أو في البيت يوم الجمعة وننظر الأمر إن شاء الله معك ومع صاحبك إن شاء الله. نعم. هل يجوز تصوير ما لا روح له كتصوير الأشجار والمباني والمياه، وهل المصور دم في ذلك أفيدونا جزاكم الله؟ هذا يذكر ما ذكره الإخوان في الندوة، هذا التصوير ينبغي لأهل الأعراس أن يحذروا أن يوكلوا أحدا من تصوير النساء. ذكر هذا السؤال ما ذكره الإخوان في الندوة، لأن بلغني أن بعض الناس قد يصور النساء في الأعراس، هذا منكر عظيم نعوذ بالله، قد يسجل في الأفلام وغير الأفلام وقد ينشر في هنا وهنا، وهذا شره عظيم، فلا يجوز أن يمكن من تصوير النساء لا امرأة ولا رجل، يجب الحذر من هذا. وإذا كان في العرس من تصور يجب أن تخرج وأن تمنع من الحضور، لأن هذا شر كبير، قد يندس بين النساء امرأة تصور حتى تعطى فلوس كثيرة وتعطيها الأفلام نعوذ بالله من ذلك، فيجب الحذر من هذا وأن تنبه لهؤلاء المصورات. ولا يجوز تصوير العروس والزوج أيضا، هذا منكر عظيم أيضا وفساده كبير، فالتصوير نفسه محرم، ومع ذلك إذا كان للعروس والمرأة والنساء في الزينة كان أشد وأخطر وأعظم ضررا نسأل الله العافية، فيجب الحذر من هذا البلاء غاية الحذر، لا من النساء ولا من الرجال نسأل الله السلامة. أما تصوير الجبل والشجرة ما يضر، تصوير الجمادات هذا لا، مثل ما قال ابن عباس إن كنا لابد فاعلا فالشجر والحجر. نعم. لقد شاع بين الناس في هذا الزمان وخاصة أصحاب الأعمال كلمة أن الكافر أحسن من المسلم، وهذا غير صحيح، حتى أن معظم الشركات أصبحت تقتصر على الكافرين دون المسلمين، وهذا شيء خطير، نرجو من سماحتكم تعميم خطبة جمعة تكون كافية للرد على مثل هؤلاء الجهلاء الذين يعتنقون الإسلام إسما، وحتى يعلم الجميع خطر هذه الكلمة، خاصة أن خطبة الجمعة يحضرها كل الناس. هذا تقدم في المحاضرة الماضية في صالح الفوزان تنبيه على هذا الأمر في المحاضرة السابقة في الجمعة الماضية، وأن ما يقول بعض الناس أن الكافر أحسن من المسلم أو أن الكفار أحسن من المسلمين، أنا نرد على الإسلام أعوذ بالله. هذا شره عظيم. من قال أن الكفار أحسن من المسلمين فقد شابه اليهود في قولهم للكفرة أنتم أهدى سبيل محمد وأصحابه، هذا منكر كبير. وإن كان الكافر قد يجتهد في تجنيد بضاعته وتسليق سوقه بالصدق في بعض المسائل، لكن عنده من الكفر والضلال والفساد العظيم ما يدل على كفره وضرره وفساده، وأنه من أنجس العباد ومن أشر العباد. فالمسلم وإن كان عنده شيء من المعاصي فهو خير بكثير من الكافر، لأن عنده الإيمان بالله ورسوله، عنده توحيد الله، وخير من الكافر وجوه كثيرة. وإن كان عنده بعض المعاصي التي خلها فيها دينه، فالإسلام ينهاه عن المعاصي وينهاه عن الخيانة، ينهاه عن الكذب، لكن ليس الكفار أحسن منه، بل هو أحسن وأهدى سبيلا من الكفار وإن كان عنده ما عنده من المعاصي. لكن الواجب عليه التقي الله وأن يحذر المعاصي والكذب والخيانة، وأن يكون الكافر أجهد منه في الصدق. وإذا كان الكافر قد يجتهد في الصدق أو في تصليح تحسين البضاعة أو في جودة الصنعة لحظه العاجل ولدنياه العاجلة، فلا يجب لك أيها المسلم أن تساهل في هذا حتى تكون سبة على المسلمين، بل يجب عليك أن تجتهد أيضا أنت في إتقان الصنعة في الأمانة وعدم الخيانة في الصدق وعدم الكذب حتى لا تفتح بابا للشر على المسلمين. بل يجب عليك أن تحذر غاية الحذر من كل ما حرم الله عز وجل. لكن لا يجوز لأحد من المسلمين بهذا أن يقول إن الكفار أحسن من المسلمين أو أهدى من المسلمين أو أصدق من المسلمين، هذا كله باطل، كله منكر عظيم، ومن قال هذا الإطلاق فقد كفر، نسأل الله العافية. هذا بلاء عظيم نعوذ بالله. نعم. أفيد ثم لا يجوز توريد المسلمين الكفار في هذه الجزيرة، لا يجوز استخدامهم للخدمة نساء أو رجالا ولا للعمل. هذه الجزيرة يجب أن تطهر من الكفرة، يجب أن يبعد عنها الكفار ولا يستورد لها ولا يستخدم لها إلا المسلمون، مع التحري أيضا في المسلمين، مع التحري والحذر حتى لا يستخدم إلا مسلم طيب أو مسلمة طيبة عند الحاجة إلى ذلك. أما استخدام اليهود أو النصارى أو البوذيين أو غيرهم من الكفرة فهذا كله منكر، لا يجوز لها في هذه الجزيرة. الرسول أوصى عليه الصلاة والسلام بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، وقال فإن عش لو أخرج اليهود والنصارى منها حتى لا أدع إلا مسلما، ثم أوصى بذلك عند موته عليه الصلاة والسلام، فأجلاه عمر بعد ذلك. فالمقصود أن هذه الجزيرة هي حمى الإسلام وهي مهد الإسلام، لا يقر فيها دين ثاني، لا يبقى فيها دينا أبدا، بل يبقى فيها إلا دين واحد، ولا يجوز استخدام الكفرة إليها. اللهم إلا عند الضرورة من طريق ولاة الأمور في شيء ينفع المسلمين، في ضرورة للمسلمين كمهندس يحتاج إليه أو طبيب يحتاج إليه بصفة قليلة نادرة عند الضرورة، كما استخدم كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر لحاجة، ثم أجلاهم عمر بعدما أوصى النبي بإخراجهم عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذا أمر خطير جدا يجب الحذر منه. نعم. يفيد سماحتكم الخليج مليان من الخنايا داخل الجزيرة. نعم. ولا يجوز خليج مليان داخل الجزيرة على الصحيح. طيب يا شيخ غفر الله لا يجوز أن تبنى في الكنائس ولا أن تفتح في مدارس النصارى ولا يقر فيه استخدامهم، وإن فعل أولئك وإن فعل هؤلاء مقصرون ويتساهل بعض الأمراء فعمله ليس بحجة. نعم. يا شيخ غفر الله لك، بالنسبة للشيخ الطنطاوي سألوا سائل في برنامج نور على الدرب أنهم أتوا بمغنية ودفعوا له مبلغ 50,000، هل هذا حلال أم حرام؟ ما كان الجواب منه إلا أن قال لو أنه جاءت أم كلثوم وغنت ما ربحت هذا المبلغ في ليلة واحدة، هل هذه إجابة كافية؟ على كل هذا نوع تساهل وحرام، معناه إنكار، هذا معناه إنكار، منكر هو عمل قبيح كنيع. يا شيخ نعم الله سلمك، يعني الإسلام كان الإسلام سواء حينا في هذا المسجد أو مسجد، وأيضا الصحابة الكرام عندما اعتنقوا الإسلام قولا وعملا كانوا أسياد العالم، وكانوا لم يملكون إلا الجبل والجبل والصحراء، ونحن الآن نحن المسلمين يعني نتكلم في الإسلام ولدينا أنفسنا، فالإسلام ليس له دخل في هذه الأمور بل في أنفسنا. فالإنسان إذا اعتنق الإسلام قولا وعملا الله أكبر يطهر الرقعة الذي يمشي فيها. والغرب الآن الذي يدعمون الثقافة طالعون لو يرفع الصناعات عنهم لم يبقى إلا مجتمع من الحيوانات، ولكنهم متضللين وراء صناعات المخترعات، والناس يدعمون الثقافة وراءهم وهم لا يدرون عن تاريخهم الإسلامي وعن مجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يهديهم. ومن لا يفقه سيرة الرسول أشبه بالابن اللقيط. هذه المحاضرات وهذه الندوات كلها لشرح سيرة الرسول وأصحابه. هذه المحاضرات والندوات يا ولدي كلها لشرح سيرة الرسول والدعوة إلى التزام الإسلام. نعم. نعم نعم. عندي علاج إلى هذا الموضوع منع الفساد ومجمل الحديث وملخص يوجد في كل البصير. نعم. الراعي هو المسؤول عن رعيته كما كان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم لما كانوا يعملون في ذلك الوقت. فإذا مثلا يوجد هنا في التلفزيون في برنامج هذا البلد البصارة عن طرا بشكلها العاري وفساد من أدوات ومسلسلات وأشياء من الفساد فليقيل عنه في هذه الليلة. فتلك فئة واحدة من مسؤولي الرعية يمنعون هذا الفساد وعليهم أن يبدأوا بأنفسهم في تصليح هذا الفساد. هذا معلوم يا أخي، هذا معلوم يا أخي، لا الله يهدي الجميع. أقول هذا معلوم لكن ما يمنع، هذا ما يمنع، ما يمنع وصية الرعية، ما يمنع وصية الرعية أن يحذروا ولا ولاة الأمور إذا منعوا الشيء انتهى. نسأل الله يوفقهم، نسأل الله يوفقهم ويهديهم للصواب، ولكن خطأ ولي الأمر في شيء في أي مكان لا يبرر للرعية ما يفعل المعصية، لا يبرر له ما يفعل المعصية، ولا أخطأ ولي الأمر، ولا أخطأ الأمير، ولا أخطأ القاضي، ما يبرر للآخر إذا يفعل المعصية، على ذلك إثمه وعلى الفاعل بعد ذلك إثمهم. الله يهدي الجميع. لا شيخ بالجيس على بشر الله يهدي الجميع. عندي والدة من الرضاعة ماتت وعندها أرض، هل يقول وعندها ثلاث بنات، هل يقول أدخل معها من الرضاعة أنا ولا شو إيش؟ والدة ماتت وارضع عنا وعندها ثلاث بنات، هذا يجوز من اخذ من مالها ام راجع القاضي عندك يعلمكم القاضي بلدكم. نعم. افيد علم سماحتكم انه يوجد لدي مبلغ من المال وهي جمعيه معدينها لحاجتها من تسديد غرامات وحاجات الجماعه من رقاب سواء حوادث او غيرها، فهل فيها زكاه عندما يحول عليها الحول؟ ماذا اخرجوها لله، بذلوها لله لمساعده الفقير والمسكين وجمعوها لهذا، ما فيها شيء، ما فيها زكاه، ما فيها شيء، جمعوها لهذا لهذا الغرض بالذات. نعم. أما بعد، نحط علما بأن في إحدى المرات ذهبت إلى مستشفى الملك خالد الجامعي، شاهدت فيه من المنكرات العظيمة التي لا يجوز السكوت عليها بحال من الأحوال، مثل تبرج الطبيبات والممرضات بشكل مغر وملفت للنظر، حيث أنهن يرتدين الملابس الشفافة والقصيرة ولا يحضرون الصف إلى آخر. وهذا مبذولة فيه، نسأل الله يفعل بالأسباب. اللهم آمين. وجوه مع الناس مبذولة فيه، نسأل الله يفعل بالأسباب ويصلح الأحوال. طيب شكرا لك. وفق الله الجميع. آمين. الله يمد في حياتك. والصلاه والسلام على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله وسلامه وداه اليه الدين. اما بعد، ايها الاخوه في الله، لقد سمعنا جميعا هذه الندره المباركه المتعلقه بحفظ الجوارح عن محارم الله عز وجل وصيانتها، فتولاها صاحب الفضيلة الشيخ محمد رأفت سعيد والدكتور أحمد عبد الرحمن الشريف، ولقد أجاد وأفاد وأحسن وبين ما ينبغي بيانه في هذا المقام، فجزاهما الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا. لا ريب أن ما تكلم عليه الشيخان من أمر الجوارح أمر مهم وخطير، وواجب على كل مسلم أن يعنى به وأن يستفيد مما سمع، فإن المؤمن من شأنه أن يستفيد مما يسمع من الخير، فقال الله عز وجل بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، فالمؤمن من شأنه أن يستمع للخير ويتبع الأحسن، وليس من شأنه الغفلة والإعراض والصدود، بل ذاك من شأن أولياء الشيطان. أما أولياء الرحمن فإنهم يستمعون القول النافع ويعونه ويفرحون به وينفذون ويجاهدون، والجوارح لا شك أنها خطيرة، ولا سيما السمع والبصر واللسان والقلب، فإن هذه الأربع لا شك أن لها خطرها العظيم، واللسان والسمع والبصر طرق ووسائل للقلب وإلى القلب، فالسمع يوصل ما يسمع إلى القلب وكذلك البصر يصل ما يشاهده إلى القلب، وهكذا اللسان ينطق يتكلم بما في القلب، فهي أمور لها تعلق بالقلب إيصالا وإخراجا. والقلب هو الأساس وهو المحور لهذا الإنسان وصلاحه وفساده، فإن صلح القلب استقامت هذه الجوارح وسلمت، وإن خبث القلب تبعته الجوارح. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، واللفظ الآخر: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هكذا رواه مسلم رحمه الله. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن ربنا عز وجل ينظر إلى القلوب والأعمال، والأعمال تابعة للقلوب، أما الأموال والصور فلا قيمة لها في نظر الله عز وجل، وإنما النظر والاعتبار بهذا القلب والعمل. فإن صلح قلبك وصلح عملك أفلحت كل الفلاح، وإن خبث القلب وخبث العمل هلكت كل الهلاك، ولن تنفعك أموالك ولا أولادك ولا قوتك ولو كنت أقوى من الجبال، فلن تجو من عذاب الله، وأنت صغير حقير بالنسبة إلى قدرة الله عز وجل، ولن تنفعك أموالك ولو ملكت الدنيا كلها، فلن تنفعك تلك الأموال التي ضيعتها في سبيل الشيطان. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ويقول سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربها الناس زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. الآية. فالمال والبدن إن استعملا في الخير نفع صاحبهما، إن استعمل قوته وجماله ونشاطه وماله كثير في طاعة الله فنعم المال ونعم البدن، وإن استعمل ذلك في معاصي الله فما أضره من مال وما أضره من بدن وقوة. قارون كما سمعتم في القرآن عنده مال كثير وعظيم، شغل به عن الله وعن طاعة أنبيائه، وبغى في الأرض وطغى وشغل بالشهوات والحظ العاجل، فما لا صار عليه فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له فئة ينصره من دون الله وما كان من المنتصرين، لن تصر ولا نصر، فصار إلى الخسر في الأرض ثم إلى النار بعد ذلك. هذه حال من بغى وطغى وشغل بالمال والشهوات. فهذه الجوارح التي أنت متعت بها والله جل وعلا من بها عليك هي من نعمه العظيمة إن شكرتها، وإلا صارت وبالا عليك. ولهذا قال عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الطفل يعلم شيء ما يعلم شيء، يخرج بطن أمه ضعيفا حقيرا لا يعلم شيئا. أعطاه الله السمع والبصر والفؤاد لماذا؟ لعلكم تشكرون. هذا السمع والبصر والفؤاد والقلب وهو مركز العقل، هذا أعطيته مددا لك وعونا لك على عدو الله الشيطان وعلى نفسك الأمارة بالسوء، لعلك تشكر ربك الذي أعطاك هذه النعم بطاعته واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. ولم يهملك بل أعطاك السلاح، أعطاك ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الآيات البينات والأحاديث الصحيحات النيرات فيهما الدلالة لك على كل خير. وفيهما تحذيره من كل شر. فإن استعملت هذه الأدوات من سمع وبصر وعقل ويد ورجل وغير ذلك في طاعة المنعم فلك السعادة ولك العقبة الحميدة. وإن أبيت إلا طاعة الشيطان والهوى واستعمال هذه الجوارح فيما يضرك وفيما يضرب الله عليك بؤت بالخيبة والندامة وسوء العاقبة. ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالفؤاد يفسر بالقلب ويفسر بالعقل وهو قلب الحقيقة. فؤاد الإنسان قلبه وهو محل عقله. فالعقل من صفات القلب من صفات القلب الحي السليم. قال جل وعلا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فجعل العقل وصل للقلب وله صلة بالرأس والدماغ لا شك في ذلك. لكن هذا القلب هو محل عقلك ومحل تفكيرك ومحل كل شيء مع ما يتصل به من الدماغ. فإن وفقك الله واستعملت هذا القلب وهذا العقل وهذا السمع وهذا البصر فيما يرضيه وفيما أرشدك الله إليه فأنت السعيد والموفق. وإن أبيت إلا طاعة الشيطان والهوى والاستعانة بالسمع على ما حرم الله وبالبصر على ما حرم الله وبالقلب والعقل على ما حرم الله فأنت قد كنت الأمانة ولم تؤدي الأمانة ولم تشكر المولى على هذا الإحسان فتكون لك العاقبة الوخيمة وسوء المصير يوم القيامة لأنك لم تؤدي الواجب ولم تقم بحفظ هذه الجوارح. وسمعتم ما ذكر الشيخان من أنك أيها المؤمن مسؤول أيها الإنسان مسؤول عن هذه الجوارح. ولو ويوم القيامة حين تجحد ما اقترفت يختم على لسانك وتنطق الجوارح بما فعلت وما قدمت لآخرتك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون نسأل الله العافية. وقال سبحانه ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقه أول مرة وإليه ترجعون سبحانه وتعالى. فأنت أخي مسؤول عن هذه النعم وهذه الجوارح. قال جل وعلا في كتابه العظيم كما شهدوا على أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فأنت أيضا تشهد عليك يدك ورجلك وهكذا لسانك. فإذا جاء القيامة لها شؤون ولها أحوال في وقت ينطق اللسان واليد والرجل وفي وقت تنطق الأسماع والأبصار والجلود. فالأحوال مختلفة ومتنوعة. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لكن من رزق التوفيق استعمل هذه الجوارح في طاعة ربه وجهد نفسه لله وصبر قليلا وأفلح كثيرا. فاصبر إن العاقبة للمتقين. لا بد من الصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الدنيا دار المشاكل دار الأكدار دار الامتحان والبلاء دار التكليف دار الشهوات دار الأكدار والمكدرين من الأعداء. فلا بد من صبر على ما أنت مأمور به ولا بد من صبر عما حرم الله عليك ولا بد من صبر على المصائب التي تكرهها. فإذا قابلت النعم بالصبر على شكرها وأداء الحق الذي فرض الله عليك وإذا قابلت المعاصي بالصبر عنها والكف عنها وإذا قابلت المصائب بالصبر عليها وعدم الجزع والسخط تم لك الفلاح. ولهذا أثنى الله على عباده الذين صبروا واحتسبوا وأخبر أن لهم العاقبة والعاقبة للتقوى. فاصبر إن العاقبة للمتقين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهدوا أنفسهم، جاهدوا الشيطان، جاهدوا العصاة، جاهدوا الكفار، جاهدوا الهوى. أطلق سبحانه ماذا بالمفعول؟ قال جاهدوا فينا، أطلق حتى يعم. جاهدوا كل ما يهمهم وكل ما يخشون شره جاهدوا. فجاهدوا النفس حتى استقامت، وجاهدوا الشيطان حتى سلمهم الله من شره، وجاهدوا أعداء الله حتى غلبوه، وجاهدوا الهوى حتى غلبوه، وجاهدوا العصاة حتى سلموا من شرهم وحتى أدوا حق الله فيهم إلى غير ذلك. قال له العظة من حال من لم يصبر وطاوع الهوى واستعمل هذه الجوارع في معاصي الرب عز وجل، كيف كانت حاله وكيف كان مصيره؟ صار مصيرهم النار وبئس المصير، وصاروا أعداء الله وسبة من عباد الله بسبب عصيانهم مولاهم وطاعتهم الشيطان. ولنعتبر بأولياء الله وأهل طاعته من الرسل وأتباعهم ممن مضى كيف كانت سمعتهم على صبرهم وجهادهم وتقواهم، وماذا ذكر الله عنهم وأثنى عليهم به، وماذا كان مصيرهم؟ الجنة والكراء. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يعيننا وإياكم على حفظ هذه الجوارع وعلى صيانتها عن محارم الله وعلى استعمالها في طاعة الله وعلى إيقافها عند حدها. ونسأله عز وجل أن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يصلح حال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم ويكثر بينهم دعاة الحق ويمنحهم الفقه في الدين، وأن يصلح حكامهم وأن يوفقهم لتحكيم الشريعة والحكم بها والتحاكم إليها والصبر عليها وتطبيقها بين عباد الله وإلزام الشعوب بها، إنه جل وعلا جواد كريم وقادر على كل شيء، وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا سماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله عنا خير الجزاء وأعاننا الله بقدرته على العمل والقيام بما سمعنا. لنا كلمة صغيرة تفضل على الحكاية التي ذكرها في محمد رأفت سعيد عن صاحب التفاحة، هي حكاية عجيبة وغريبة سواء كانت صحيحة أو موضوعة، فيها عبرة. في عبرة فإن التفاحة وأشباهها مما يعفى عن التقاطه إذا وقع في الأسواق أو في الطرقات أو في السواق الماء أو ما أشبه ذلك. فاستمرة والتفاحة والرمانة وأشبه ذلك مما قد يقع في الأسواق أو في الطرقات أو في المياه أو ما أشبه ذلك مما يعفى عنه، لأن الغالب أن هذه الأمور لا تتبعها الهمم، ولو أرادها صاحبها لتبعها وأخذها، فهي مما يعفى عنه. لكن هذا الشاب لو صحت الحكاية وقدرنا صحتها في عبرة، هذا الشاب لما وقع في قلبه ما وقع من الخوف والخشية لله وتتبع الموضوع وصبر على التعب ليريح ضميره على تقدير صحة الواقع، فالله عوضه خيرا عظيما، عوضه خيرا عظيما بسبب صبره وجهاده وطلبه راحة الضمير وراحة القلب من شيء وقع في نفسه وشيء اشتبه عليه. والله يقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. فالعاقبه لاهل التقوى، من صبر واتقى ربه عوضه الله خيرا. فاصبر ان العاقبه للمتقين، فعوضه الله ما اراح به ضميره واراح به قلبه من زوجه جميله تقيه ومن سماحا من صاحب التفاحة التي أشكلت عليه فجمع الله له خيرا كثيرا ونعمة كبيرة بسبب صبره وتقواه وجهاده نفسه وطلبه رضا الله سبحانه وتعالى وسلامة ضميره وسلامة نفسه مما قد كدر عليه وخاف من عاقبته. الله المستعان. نعم. اللي قام في الحديث يا شيخ. نعم. ما في نقلة ما في نقلة إذا كانت لمصلحة. نعم. الحديث عن رسول الله في الإقامة. نعم. إذا قام في أذان الطفل. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وصححه وجماعة. الإقامة. يؤذن في دون اليمنى والإقامة جاء فيها حديث في سند نظر. وعمل به كلمة السلف عمر بن عبد العزيز وغيره ولهذا سار عليه يوم من العلم. السؤال الأول أخ يسأل فيقول لماذا تنصحون من أتعب سمعه وبصره بمتابعة مسلسلات التلفاز ليل نهار وأشغلوا أسماعهم وأبصارهم في غير ما خلقت لأجله؟ ماذا تنصحونهم؟ التلفاز والإذاعة والصحافة هذه وسائل الإعلام فيها خطر عظيم وقد ابتلي بها كثير من الناس وسئل بها كثير من الناس وقد حصل بها خطر عظيم وفساد كبير لبعض الناس. فنصيحتي لكل مسلم ولكل مسلمة الحذر وأن لا يأخذ منها إلا ما ينفع وأن يحذر ما يضر وأن يكون كالذي يمشي على الشوك يلتمس لقدمه السلامة لا يضع قدمه إلا في المحل السليم ولا يضع بصره إلا في المحل السليم ولا سمعه إلا في المحل السليم فليسمع ما فيه خير من قرآن أو أحاديث دينية أو أسئلة دينية وجوابها أو ما أشبه له ما ينفعه في العاجل والآجل. أما سماعه للأغاني وآلات الملاهي هذا يضر قلبه ويضره ربما أفضى به إلى النفاق والفساد وربما أفضى به إلى شر عظيم وفساد كبير وعاقبة وخيمة. فليحذر سماع هذه الأغاني والملهيات وسماع الحكايات الفاسدة وكذلك النظر إلى المسلسلات الضارة التي فيها مرض القلب وفيها فتنة بالنساء أو فتنة بالأغاني أو ما أشبه ذلك ما يضر. فالمؤمن ينظر لنفسه ولا يوقعها في الخطر بل ينظر لها فإن كان ما يسمعه أو يشاهده ينفعه لأنه مباح لأنه طاعة لله وإلا فليحذر وليبتعد عن أسباب الخطر ولا يخاطر بدينه ولا بنفسه لا مع التلفاز ولا مع الإذاعة ولا مع الصحافة ولا مع الفيديو ولا مع غير ذلك من سائر ما يعرض ومن سائر ما يسمع ومن سائر ما يقرأ. الواجب الحذر والواجب تقوى الله في هذه الأمور فإن هذه برية يفل بها الناس في آخر هذا الزمان ويجب الحذر من جدها وعواقبها. وآخر يقول أنا مقيم في الفرد وجئت خصيصا لهذا السؤال. أنا أردني وأثناء إجازتي حصل خلاف مع زوجتي وأقسمت عليها بهذا القسم قسما بالله إن ذهبت إلى بيت أهلك أثناء غيابي فسوف لن تعودي إلى البيت أبدا وأنا أقصد بهذا الانفصال ولقد بعثت لي أنها تريد الذهاب لزيارة أهلها فهل يقع عليها يمين الطلاق؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. هذا من باب الوعيد وهذا القسم أنها إذا ذهبت لا تعود هذا من باب الوعيد والتحذير وأنت بخيار بعد هذا إذا ذهبت أنت بخيار إن طلقت فلا بأس وإن تركت الطلاق فلا بأس والأولادك عدم الطلاق إذا كانت طيبة صالحة فالأولادك عدم الطلاق وعدم التشديد إذا كان أهلها طيبين لا تشدد. أما إذا كان أهلها غير طيبين فلا تذهب إليهم ولو أنت حاضر وأما إذا كانوا طيبين فلا وجه للتشديد والتضييق. الله يقول وعاشرهن بالمعروف وليس من المعروف أن تحرم من أهلها وأن تمنع من أهلها لكن إذا كان أهلها ليسوا بطيبين يجرونها إلى الفساد يجرونها إلى الشر فامنعها ولو كنت حاضر ولا تعجل في الطلاق أبدا. وهذا القسم ليس من باب الطلاق ولا من باب الوعيد تتوعدها وأنت بالخيار إن شئت أو خيرت بالوعيد وإن شئت أنت بالوعيد. نعم يعني مصير اليمين يصير حلف هذا حكم الوعيد يقول لك سوف لا ترجعين بمعنى سوف أطلقك يعني هذا ظاهر كلامه هذا وعيد. لو قال إنسان لإنسان سوف أضربك ما بعد ضربه ما صار. أيوه طيب يا شيخ يكفر عن يمينه ولا ما يكفر عنها اذا ذهب الى بيت اهله. اذا ذهب قال كفاره دين. اذا ما عفينه قال. رجل يريد ان يتنازل لزوجته عن بيته اكراما لها وتطيبا لخاطرها ومكافأة لإخلاصها مع طول حياته. رجل يريد أن يتنازل لزوجته عن بيته إكراما لها وتطيبا لخاطرها ومكافأة لإخلاصها معه طول حياته وتحملها المشقة معه، فما حكم ذلك؟ لا بأس إذا تنازل عن بيته لها عطية لها صحيحة بسبب إكرام هذا وخدمته هذا وعملها الطيب، فلا بأس يتنازل لها عن بيته إذا كان صحيحا لا مريضا. أما إذا كان مريض ليس له أي تنازلها لأنها وارثة وليس لها شيء وليس لها يوصي بها وصية، وارثة وصية لها. لكن إذا كان صحيح وأراد يعطيها بيته وهو صحيح سليم لا مريض ولا يوصي وصية بل يعطيها عطية ناجزة لأنه امرأة صالح خدمته وقامت بحقه وأحسنت عفته، فهذا من مكارم الأخلاق ومن محاسن الأعمال ولا بأس به. نعم. طيب لو قصر ذلك أنه ليس له أبناء ذكور يمكن حتى إخوته لا يرثون مثلا، سواء كان له أبناء أو ما دام صحيحا سليما هم مريض له يعطي زوجته ويعطي غيرها. وآخر يسأل تعد هذه وصية شيخ؟ نعم. لا تعد هذه وصية؟ لم يوصي هذا ناجزة، إذا كان وصية لا، إذا كان صالحا ما يجوز الوصية، لا وصية لوالد، لكن إذا كان أعطاه عطية ناجزة وهو حي يعني وهو حي وهو سليم صحيح. رجل يدخر بالبنك وديعة تساوي نصاب الزكاة كل شهر وهكذا، فكيف يزكي عنها؟ ينظر يكتب ما يضع يجعل علامة بينة كتابة أو غيرها، إذا دار الحول على هذا الشيء لعينه وعلم عليه يزكي. أما إذا كان ما يضع الحول ينفق هذا ثم يحط هذا ثم ينفق ما يحول الحول ما عليه شيء. إذا كان المال المودع المحفوظ لا يضع عليه الحول، بل كل ما أو دعا شيئا أكله ثم جعل مكانه ما عليه شيء. لو يقصد من كل ما يوضع نصاب يزود فيه الشهر اللي بعده واللي بعده وهكذا، إذا القسط الأخير لن يمر عليه الحول. إذا حفظ ذلك يزكي كل شيء حتى إذا حال عليه. إذا كل شهر يزكي على هذا. كل ما حال عليه يزكي. أيوه. ما دام حفظ هذا. أيوه. رجل يزكى الجميع. أيوه. صار معجلا للزكاة عن الأخير. أيوه. ولا بأس. طيب. رجل أعطى مالا لآخر دون أن يشترط أن يرد المال مع زيادة، ولكن المدينة من تلقاء نفسه رد المبلغ ومعه 1000 ريال زيادة بنفس راضية، فهل هذا يعتبر ربا؟ إذا رد المبلغ بدون شرط ولا تواطؤ على الزيادة فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خيار الناس أحسنهم قضاء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي خيرا مما أخذ عليه الصلاة والسلام، ويقول إن خيار الناس أحسنهم قضاء، فإذا اقترض 100 ورد 150 أو 200 من باب المعروف من باب المكافأة فلا بأس، أو اقترض 50 صاعا من البر فرد 100 أو أقل أو أكثر فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم جاء أنه اقترض 30 ورد 60 واقترض 40 ورد 80 40 صاعا أو 40 وسقا. نعم. أيوه. نعم. لي خال قد توفي وأوقف أرضا زراعية في حياته على تشييد بئر ومسجد، علما بأن كانت بقرية وهاجرنا إلى غيرها. فصار لي خال توفي وأوقف أرضا زراعية في حياته على تشييد بئر ومسجد، مع العلم أنه كانت بقرية وهاجرنا هذه القرية إلى غيرها، فصار المسجد لا يصلى فيه والبئر بعيد عنها، فهل تباع الأرض الزراعية ويقوم ثمنها في بناء المسجد مكاننا اليوم؟ إذا تعطل مسجد أو البئر في محل من المحلات، إذا وقف إنسان بئرا أو عمر مسجدا ثم انتقلت القرية وتعطل المسجد وتعطلت البئر فإنهما يباعان، إن وجد من يشتريهما، إن وجد من يشتري المسجد أو يشتري البئر يباعان ويصرف ثمنهما في القرية الثانية التي انتقلوا إليها حتى ينتفعوا بهذا الأمر، يبنى لهم مسجد هناك ويفعل لهم بئر هناك بدلا من البئر والمسجد في القرية التي انتقلوا عنها ولا بقي فيها احد ينتفع بالمسجد ولا بالبئر، لان المقصود النفع والفائده. فاذا انتقل اهل القريه وبقت القريه خاليه ووجد من يشتري المسجد او يشتري البئر لامر ما او لفائده ما فانهما يباعان عليه ويصرف ثمنهما في مسجد في القريه الاخرى وفي بئر لهم ايضا حتى يتم الانتفاع بذلك. انا اعمل في قهوه وصاحب هذه القهوه يبيع ويشتري في الدخان ومعاشي كما تعلمون من ذلك الدخان، فهل يجوز الحج والزكاة والصدقة؟ وهل الدخان داخل في الخبائث أظن التي الخبائث في الخبائث التي حرمها الله. نرجو منكم الدليل على هذا العمل حتى يكون الجواب في مصلحة الجميع. إذا كنت في محل يبيع صاحبه الدخان وأنت تساعده بذلك فأنت شريك له في الإثم، وثمن الذي يأخذه صاحب الدخان والعرضة التي تأخذها كله لا يجوز، كل ذلك من باب السحف والإثم، لأن الله حرم كل ما يضر العباد، والدخان وأنواع الخمور كلها تضر العباد فيجب الحذر منها، وكلها من الخبائث التي حرمها الله عز وجل. قال الله سبحانه: يسألونك ماذا أحل لهم، فأمره الله يجيب بقوله: قل أحل لكم الطيبات. فالله أحل لنا الطيبات فقط، ولم يحرم علينا الطيبات، بل أحلها مما يؤكل ويشرب ويلبس وينكح. أما الخبائث فلا، هي محرمة علينا. قل أحل لكم الطيبات، مفهومها أن الخبائث لم تحل لنا وإنما أحل الطيبات. وقال سبحانه في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والدخان والخمر والقات والحشيشة المسكرة وأشبه ذلك كلها من الخبائث، وكل جميع المسكرات كلها من الخبائث. فالواجب عليك التوبة إلى الله والإنابة إليه والحذر من هذا العمل، وهكذا صاحبه. أما الحج صحيح، الحج مداره على البدن، على الطواف والسعي ورمي الجمار، وهذه أعمال بدنية، فالحج فيها صحيح، الحج صحيح والصلاة صحيحة والصوم صحيح، لكن أنت آثم بتعاطي هذا الأمر المنكر وبتعاطي هذا الخبث، فعليك التوبة إلى الله من ذلك وترك هذا العمل. الله المستعان. نعم. وآخر يقول: وضعت زوجتي في أول شهر رمضان المبارك، وانتهى شهر رمضان ولم تصم فيه يوما واحدا، وبعدما انتهى الشهر أمرتها بصيام فقالت أنها لا تطيق بسبب مرض أصابها ولا عادة وهكذا، فمتى يسقط عنها الإعادة؟ عليها الصوم متى قدرت. إذا أفطرت في رمضان من أجل النفاس، وهكذا الحائض أفطرت أياما في رمضان، تصومان بعد ذلك فيما بين رمضان وبين شعبان إلى آخر شعبان كله محل صوم. إذا استطاعت وقدرت صامت في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في محرم، صفر، ربيع، جماد، رجب، شعبان، كلها محل صوم الحمد لله، لم يضيق الله عز وجل. وإذا بادرت فهو أفضل، إذا حصل لها البدار فهو أفضل بالقضاء إذا تيسر ذلك. فإن شق عليها لمرض أو رضاع أجلت الصوم حتى تستطيع، ثم تصوم بعد ذلك ولا شيء عليها، ولا فدية عليها ولا إطعام، بل متى قدرت صامت والحمد لله. أحسن الله إليك، ذكرت أن سؤال صاحب الدخان أن حجه وزكاة أنها جائزة، زكاة صح، حجه وصيامه وصومه وصلاة كلها صحيح، طعامه وركوبه وهذا لا ما يجوز له، هذا مكسب الخبيث يترك، المكسب الخبيث ما يجوز له، لكن الحج صحيح نواله من ولو حج الحج من داره البدن، الحج من داره الطواف والسعي ورمي الجمار والوقوف بعرفة، هذه أعمال بدنية ما لها تعلق بالمال. في مشتل الخرج هكذا صلاته وصومه، ولا كان فسدت صلاة الناس كلهم. نعم. نعم. لا ينقص من ثوابه على مال السيء، كلها تنقص الثواب، تنقص الإيمان، المعاصي كلها تنقص الإيمان، تنقص الحج. بس السفر يا شيخ بنفس المال اللي اكتسبه من الدخان. ولو ما يضر، حجه صحيح وعليه الإثم وعليه التوبة إلى الله. في مشتل الخرج وعيون الخرج في الحدائق اختلاط للنساء والرجال، وعلى النساء لباس قصير خالع جدا، حتى أن كثيرا من الناس السعوديين يأتون للتفرج عليهن فقط. في مشتل الخرج وعيون الخرج في الحدائق اختلاط للنساء والرجال، ويذهب الناس يذهبون ليتفرجوا على النساء بالذات. هذا شو هذا؟ طيب. هذا لحظة إن شاء الله. طيب، معه سؤال آخر نسأل، ويقول له السؤال الآخر أيضا معهد الدين، سؤال نفس المضمون يعني. لا جزاك الله خير، لحظة موضوع إن شاء الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. امرأة نذرت لله صوم شهر تصومه بدون سحور إن طلقها زوجها، هل توفي بالنذر بدون سحور أم لا؟ إذا طلقها زوجها تصوم ولكن سحر، لا تنفع السحور. أيوه. سحور سنة وقربة. الله يقول تسحروا فإن السحر بركة. فعليها أن تصوم وعليها أن تسحر. عليها السحور. النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطيعه. فالصوم طاعة وترك السحور طاعة. ايوه تسحر والله يعينك. ما حكم من حلق من الشعر الذي قرب الفم ولو كان ذلك من اللحية خوف أن يدخل في فمه أثناء الأكل والشرب؟ وما حكم من قصر منها؟ اللحية يجب توفيرها وإكرامها وإعفاؤها وإرخاؤها، وأما الشارب فيجب إحفاؤه، سنة قصه وإحفاؤه، فإذا أخذ الشارب كله وقصه وأحفاه هذا سنة، وأما اللحية فيجب إكرامها وتوفيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المشركين، وقال عليه الصلاة والسلام: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس. قال ابن عمر: أمر رسول بإعفاء اللحى وإحفاء الشوارب، فالعنفقة التي تحت الشفاه السفلى لا يتعرض لها، تبع اللحية، العنفقة تحت الشفاه السفلى لا يتعرض لها، وهكذا اللحية لا يقصها ولا يحلقها، أما الشارب فله أخذه، فالسنة أخذه والواجب أخذه. طب الحلقة يا شيخ جائز؟ نعم، مقصود هنا بالحلقة للشارب جائز؟ لا، الحلق لا تقص، أفضل القص، أفضل قص الشارب، أفضل جزه جزا وإحفاء أفضل. ولو حلقة لا بأس، لو حلقة لا بأس. صغيرة يا شيخ، بعض الناس يحط اللحية الصغيرة بس. لا، ما يجوز، لا يجوز قصها ولا تصغيرها، يجب إعفاءها، ولكنها أفضل من الذي يحلقها. شعر قصها وإن كان آثما لكن أقل إثما من الذي يحلقها. وهذا رجاء السواد يا شيخ، السواد الخالص. خلاص السواد ما يجوز، السواد الخالص ما يجوز، أما إذا خلط السواد بحمرة فلا بأس. وهذا سؤال مهم أيضا، يقول صاحبه: نحن كمسلمين نرفع لسماحتكم هذا الخطاب طالبين منكم المساعدة على الدفاع عن الدين الإسلامي، نحن مسلمين مخلصين لله والحمد لله، وديننا الحنيف أمرنا بأن نرى نمنع المنكر ولا نسكت عنه، ونحن عرب مسلمين نعمل في شركة أجنبية ويزيد عددنا أكثر من 10 أنفار، ويوجد في الشركة رجل يدعى جودي إفريد فلبين الجنسية، وقد قام بفصل البعض منا ويقوم بتهديد الآخرين بالفصل من العمل إذا لم ينتهي عن الصلاة إلى آخره، وكان يأتي بكلب يضعه في الأماكن التي نصلي فيها وما زال يهددنا، ونرجو منكم مساعدة، وهذا عنوانه وهذا التليفون. الرياض؟ إيه في الرياضة. هذا إن شاء الله يزول ويقضى عليه إن شاء الله. هذا يقضى عليه. الله إن شاء الله يمتع بحياتك المسلمين. اللهم الله يمتع بحياتك المسلمين. انصح الخبر. انصح الخبر. آخر يقول في حديث في كتب الشيخ سيد سابق، الحديث يقول: وأنت أيها السائل تنتظر أياما فإن وجدته غزال ولا أخبرنا مرة أخرى. في كتب الشيخ سيد سابق حديث يقول: أسألك بحق السائلين، فما سمعنا بهذا الحديث وما معناه؟ هذا حديث رواه ابن السني وجماعة، ومعناه أن كان يقول في الدعاء إذا خرج: اللهم إن اسم حق السائلين أسألك بحق من شاء هذا، فإن لم أخرج أشرا ولا بطلا ولا ريا ولا سمعة، خلف اتقاء سخطوا في رمضان، أسألك أن توقذ من النار وأن تغرد الذنوب كلها جميعا، إنه لا تغرد إلا أنت. هذا حديث رواه ابن السني وجماعة، لكنه ضعيف، حديث ضعيف ومعناه صحيح، ما فيه، ما هو من التوسل الباطل، لأن حق السائلين الإجابة، والإجابة من صفات الله سبحانه وتعالى، وحق الماشي في طاعة الله الإثابة، من مشى في طاعة الله فله الثواب، ومن سأل الله فقد وعده الإجابة، هذا لو صح، فإن معناه التوسل بإجابة الله للسائلين، والتوسل بإثابة الله المطيعين، ولكن حديث ضعيف لا يحتج به ولا يشرع استعماله لعدم الدليل الواضح فيه، ولكن بعض أهل العلم يذكرونه من باب الفضائل، وعادة العلماء تساهم في الفضائل، قد ذكره الشيخ محمد رحمه الله من أدواها بيضة في كتاب آداب الناس إلى الصلاة، وهو رحمه الله ممن يتحرى الخير، لأن حديث معناه صحيح، وإن كان سنده في ضعف لكن معناه صحيح، فلهذا ذكره وذكره غيره: اللهم إن اسم حق السائلين عليك بحق من شاء هذا، عند خروجه إلى الصلاة وخارج إلى الصلاة من شاء في طاعة الله، وسؤال ترجى إجابته، هذا وجهه، ولكن تركه أولى، ويكتفي بالشيء الثابت عند الخروج: بسم الله توكلت على الله، حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أظل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني، إلى آخر الحديث، هذا هو الثابت المشروع. ما هي الأسباب التي دعت المسلمين على أن يقدموا على فتح الأمصار والأخطار؟ شكرا لكم، بارك الله، جزاكم الله خير، وفق الله الجميع، وفق الله، هانك الله. السلام عليكم. فصل. وعليكم السلام. يا ربي يا كريم. وارجع الى كتب الاحناف عامه لان هم اولاد